التي تتعلق بتيمورة الأمة وهويتها ومصيرها، فنرى كثيرا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أو الأكل منها أو إقبال الصوت أو تحريك الإصبع باتجاهه أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل التي قال فيها البداية. ويرى بزعمه أن قضية حلق اللحية وإقبال الصوت من الأشياء اللي فيها جدل، ويعني أخوات يعني يمكن يجوز ويجوز يحصل يجوز ويحصل موجود، لذلك ما ينبغي أن يبدو الناس وأن يدعو الناس إلى هذه الأشياء وأن يعني نزينها، ولكن نضع الأمر بجانب ونشغل في القضايا الآن المسلمين الأساسية، أهل أحوال المسلمين وجهلهم والجهاد وإلى آخره. قلت يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن عندنا يذهب الغزوات كان في نفس الوقت يأمر صحابته بالتزام السنة؟ يعني سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوات تماما وانتهى عمل يسود وانتهى فتح مكة وانتهت غزوة حنين وجاءت الجزيرة العربية، بعد ذلك قال للناس حبس الشوارب راعت اللحى خلف الوجود؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعارك والغزوات وهذه الامور العظيمة بعد ما انتهى وخلص كل شيء جاء للناس وقال لهم ما تحت الكعبين وإزارة النار؟ هل الرسول صلى الله بعد ما انتهت الامور العظيمة ودعوت القبائل وعامل الوفود بعدها قال اخترت عليكم السواق والسواق والسواق؟ ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينجز الامور بعدها ببعض وكان يعلم الناس الاسلام كاملا عظيمه كبيره وصغيره جميله ودقيقه؟ ما رايكم في الدعوه الى ان يعلم الناس الاسلام كاملا، يعرض الاسلام على الناس كاملا لكن بالتدرج، فلو الانسان صلى ندعوه الى بقيه اركان الاسلام ثم ندعوه الى اطلاق لحيته والى تقصير ذوقه حسب ما جاء في السنه مع إرادة الأدلة له ونعطيه النوافل مع الفرائض، نقول له أيضا يا حجام الفرائض ترى في نوافل وفي سنة رواتب وفي سنة غير رواتب وفي صلاة الضحى وفي مبين، يجب أن نعرف الإسلام كامل أن نقول ولا لا. الآن ما نتكلم من الأول 20 سنة 30 سنة 40 سنة ما نتكلم إلا في قضايا الجهاد وقضايا الجهل الذي وقع في المسلمين وقضايا الإمام والخلافة إلى آخر ذلك. ليه؟ الرسول ما فعل هذا، عرض الاسلام كاملا، لكن عندما تدعو شخص تدرج كن حكيما، ما تبدا باللحيه وهو تارك للصلاه، لكن اذا صلى ما فيما يمنع ابدا من ان يستقيم حكم الله باللحيه والصوم والصلاه. وهذه قضيه من الضلال الذي حصل في تفكير كثير من المسلمين اليوم. هذا احد يقول في كتاب الله المال في اسم الكتاب واسم الشخص، لان لا يهمنا الاسماء بقدر ما تهمنا الافكار نفسها، وليس من منها دارسين من جناح تجريح الشخصيات. يقول يعني يتكلم عن الغلو ثم يقول مثل ذلك يقال في من يتبنى الاراء المتشدده في المال والموسيقى والرسوم والتصوير وغيرها مما يقال في اجتهادي شخصيا، هو يقول او يقال في اجتهاد عدد من علماء العصر الباردين، لكنه يتفق مع العديد من العلماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. يعني يقول ان الموسيقى والغناء والتصوير يعني اشياء في من قال بالالحاح وفي من قال بالتحرير، فما يجوز ان نتبنى هذه الاراء المتشدده ونلزم نفسها. الحاله هذا مثال العظيم، يعني الموسيقى والغناء حكمها غير قواعد الشرع لدرجه ان يختلف فيها العلماء، وكل ما تتبع العلماء عزال يخيب الجزيرة لأنه لا يغير في قضية الغناء والمعازف والموسيقى هي مسألة غير واضحة لدرجة أننا نعتبر أن إلزام الناس بعدم الاستماع لها هو تشدد الغناء. فانظر كيف يفهم الناس قضية الغناء والموسيقى. ثم يقول والواقع أن كثيرا من المنكر على من المسلمين المتصرفين قد يعتبر من التشدد والتنفع، يعني اشياء لساته من التشدد والتنفع لها اصل شرعي في فقهنا وتراثنا، يعني يقول ان بعض الاشياء اللي عندهم فيها لها اصل شرعي، فهذا بعضها فمن كل الاشياء اللي عندهم لها اصل شرعي على لها اصل شرعي، يقول كتقصير الثوب الى ما فوق الكعبين والامتناع عن مصافحه النساء وغيرها.